يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أن إنسانا بنى مسجدا ولكن على أرض ملك للدولة، وذلك بعد أخذ الإذن من الجهة المسؤولة، فهل يعتبر ذلك من الوقف؟ وقف الآلة، وقف الآلة وهي البناء والحجارة، وأما الأرض فهي حكومية، ما هي ملك له من الأصل، حكومية يعني ترجع حكومية، وإذا انتهى المسجد وصار ما عنده جيران ولا عنده أحد تصير حكومية، ترجع أرضا حكومية. نعم.